اللهم هون علينا سكرات الموت، ارحمنا قبل الموت توبة، يا ربنا ارحمنا قبل أن يدركنا هادم اللذات، ارحمنا قبل أن يقول الشاب وحسرته، ويقول الشيخ الكبير وشيبته، ويقول المذنب العاصي وويلته. يا رب جبرائيل، يا رب ميكائيل، يا رب إسرافيل، يا رب ملك الموت. اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اغفر لجميع أمة محمد. يا سيدنا ارحمنا يوم يؤتى بالنار جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام يجرونها 70,000 ملك. يا سيدنا ومولانا، يا الله، من لنا إذا غسلنا أهلنا؟ يا ربنا، ومن لنا إذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا وفي القبور تركونا إلى منكر ونكير يسألونا؟ يا ربنا ارزقنا قبل الموت توبة، يا سيدنا وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اغفر وارحم لهذا الجمع المبارك، اللهم إنهم أتوا إلى مسجدك هذا خوفا ورجاء، اللهم أمنهم مما يخافون وهب لهم مما يرجون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع أقاربنا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، فلا نبالي. اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة، اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة، لا تحرمنا من الجنان ولا تحجبنا عن الجنان. يا سيدنا، يا الله، يا الله، يا نقوى على عذابك يا الله. يا ستار العيوب، يا غافر الذنوب، ليس لدينا سواك يا الله. إلهنا نسألك سؤالا واحدا ودعاء واحدا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا الله فاعف عن ذلاتنا فاعف عن ذنوبنا. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب إخواننا من النار. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا غفور يا رحيم. اللهم أنت إله من في السماء وإله من في الأرض لا إله فيهما غيرك يا الله. اللهم أنت غفور من في السماء وغفور من في الأرض لا غفور فيهما غيرك يا الله. يا ربنا وسيدنا ومولانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا وشفيعنا محمد. اللهم صل على حبيبنا محمد عبدك ورسولك السيد الكامل الفاتح الخاتم ورسولك الصادق الأمين. اللهم وآته الفضيلة والوسيلة والشفاعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا ربنا وعلى آله وأصحابه.